بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء ما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا في اللقاء الماضي عند الباب الذي عقده الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه فضل الإسلام، باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، ثم عقد بعد ذلك بابا آخر متعلق بهذا الباب، فقال: باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة. باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة. وأورد فيه بعض ما نقل عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من مراسيل الحسن البصري، ونقل نقلا عن أيوب السختياني وعن محمد بن سيرين، وسوف يأتي معنا بيان هذا بإذن الله جل وعلا. مناسبة هذا الباب لكتاب فضل الإسلام، أقول مناسبة هذا الباب ظاهرة، فإن المؤلف لما بين فضل الإسلام وقبل ذلك وجوب الدخول في الإسلام وضح الإسلام الحق، وأن هذا الفضل لا يكون إلا لمن جاء بهذا الإسلام الحق، وأن البدعة بريد الكفر والشرك والعياذ بالله، وأن المبتدع وما يحدثه من البدع والضلالات وما يأتي به من البدع والمحدثات لم يحقق الإسلام الذي له هذا الفضل. وبعد أن بين أن البدعة أشد من الكبائر عقد هذا الباب مبينا أن رب العزة والجلال احتجز التوبة على صاحب البدعة، وهذا فيه بيان العقوبة لأصحاب هذه المحدثات والبدع والضلالات والعياذ بالله. قال: باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة. هذا مروي عن أنس، يقوله الشيخ هنا، قال: هذا مروي عن أنس ومن مراسيل الحسن، وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال لا يوفق للتوبة. أما المروي عن أنس بن مالك الصحابي الجليل قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المروي أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم في السنة غيرهما. من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة. وهذا الحديث أحسنه جمع من أهل العلم، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله وغفر له. والحديث مطابق للترجمة، الترجمة باب ما جاء أن الله حجز التوبة على صاحب البدعة، والحديث إن الله حجز التوبة عن كل صاحب البدعة. وليس هذا معناه أن المبتدع إذا تاب إلى الله جل وعلا توبة نصوحة أن توبته لا تقبل، فإن باب التوبة مفتوح على مصراعيه حتى تطلع الشمس من مغربها أو تبلغ الروح القوم. أما قبل هذا فالتوبة مفتوح بابها، والله جل وعلا رغب فيها وحث عليها وأمر بها في آيات كثيرة. فالتوبة وظيفة العمر، فمن تاب تاب الله عليه وأحبه الله جل وعلا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وتأمل في قوله التوابين كثيري التوبة، نعم. فإذا ما تاب المبتدع من بدعته ورجع إلى السنة فإن توبته مقبولة إذا جاء بشروط هذه التوبة على الوجه الصحيح. وأما فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر فيه ما قاله الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه لما قال لا يوفق للتوبة، وبيان هذا قد أشرنا إليه في اللقاء الماضي، وهذا مما يبين أمر البدعة ويوضح عظيم خطرها. ومعنى قول أحمد لا يوفق للتوبة لأنه يرى أنه على طاعة وعلى قربة لا على بدعة وضلالة، بخلاف العاصي كما قد ذكرناه في اللقاء الماضي. فلا يوفق للتوبة لأنه قد بعد عن أسبابها وظن نفسه على خير وعلى طاعة وعلى قربة. قال ومن مراتب الحسن، الحسن ابن أبي الحسن البصري رضي الله عنه، قد جاء عند ابن وضاح كذلك في البدع والنهي عنها عنه رحمه الله أي عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبى الله لصاحب بدعة بتوبة. ومراسيل الحسن من أضعف المراسيل. مراسيل الحسن البصري من أضعف المراسيل ولا عبرة بها. لكن حديث أنس هو الذي عليه المعول. قال كان عندنا نعم. ثم ذكر علي بن وضاح عن أيوب السختياني قال كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه. فأتيت محمد بن سيرين فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه أو أشعرت؟ قال انظر إلى ماذا يتحول. انظر رحمه الله وإياكم إلى ما كان عليه أولئكم الأخيار من عدم اغترار بما يظهره بعض الناس. قال انظر إلى ماذا يتحول. إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهو من الرمية ثم لا يعودون فيه. هذا من حديث أبي ذر المخرج عند مسلم. وقد استدل بهذه اللفظة ثم لا يعودون فيه جمع من أهل العلم ومنهم شيخ نعم ومنهم الإمام أحمد وكذلك الشيخ ابن باز وغيرهما على كفر الخوارج. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يمرقون من الإسلام وشبه هذا المروق بمروق السهم من الرمية وأنه مروق حقيقي على ظاهره خروج من الإسلام. قال ثم لا يعودون فيه أي لا يرجعون إلى الإسلام. كما قد قلت قبل قليل أخذ من هذا جمع من أهل العلم ومنهم من ذكرنا تكفير الخوارج وهو قول قول. والشاهد أن التوبة احتجزها رب العزة والجلال عن صاحب البدعة. فصاحب البدعة لا يوفق للتوبة. وسبب هذا أنه يرى نفسه أنه على طاعة وقربة ولأجل هذا لا تجده موفقا. وإلا فباب التوبة مفتوح على مصراعيه كما قال ربنا جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا. وغير ذلك من النصوص الآمرة بالتوبة إلى رب إلى الرب جل وعلا. وصاحب البدع على خطر عظيم وعلى هاوية كبيرة قد تخرجه من دائرة الإسلام. فإن البدع بريد الكفر والعياذ بالله. فالواجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر وأن يتنبه غاية التنبه إلى أمر دينه وأن يسعى في تقلب ما يرضي ربه جل وعلا وأن يبتعد عن كل ما يوجب سخطه. وأكتفي بهذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.